وهون. نعم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وللمؤمنين ولكن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. بطل الفك اضرب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والله شكور حليم عليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك بداية لنقلنا هذا لشعائر صلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فجر يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.